يبقى ادي الطبقه بتاعتها. وطبعا الـ الـ الوقت اللي ما بينهم اللي هو العدد اللي ما بين العددين دول يبقى ليس فيه شيء. واحد عنده 9 عنده 8 يبقى نقول لا هو العدد بتاعها 5 10 15 20 انطلق. وبعد كده 25 العدد اللي هو ما بين كل بند والتاني او كل ربع والتانية ده نقول ساقط ليس له عبرة. هيدا له عبرة يبقى نقول ايه من 5 كمان من 5 ل 9 5 ل 9 عنده 5 جبال يبقى نقول يطلع شيء. طب عنده 6 7 8 9 يطلع برضه شيء واحد شيء واحد يبقى لغاية العشرة يبقى شاتان. يبقى 10 11 12 13 شاتان. نقول من اول 15 لغايه طبعا هنا الحد الثاني اللي بعده يبقى ده اسمه وقف. الوقت ده اساسا العدد الدال على البند المقصود يبقى لا عبره به ثابت لا عبره به ثابت. يبقى على ذلك يبقى الخمسه يبقى شاء العشره والجمال يبقى فيها 2 15 فيها 3 20 فيها 4 اول ما يجي 25 يبقى هتتاخد بقى الان ايضا الزكاه من نفس الجنس اهو من نفس الجنس يبقى من ابن جاده. فقال فاذا بلغ 25 ففيها بنت مقار الى ان تبلغ 35 يبقى نقول له الجمال اللي عنده من 25 لغايه 35 يبقى الزكاه اللي فيها بنت مقار. بنت مقار اما بلغ السنه ودخلت في السنه الثانيه بنت مقار يبقى هي يبقى نقول ان تم السنه ودخلت في السنه الثانيه. وقال في المقار اي دخل وقت حمل الام وإن لم تحمل وإن لم تحمل يبقى كأن ده أساسا يبقى بنت مقار. يبقى نقول يبقى بتطلع الزكاة ممثلة كده في بعير يبقى عدد السنة ودخلت السنة الثانية. الكلام ده لمن كان مالكا من البعير من 25 إلى 35. قال لو زاد عن كده قال فإذا ارتأى يبقى لم يكن فيها بنت مقار فابنه لابون ذكر. يبقى لو ما كانش عنده بنت مخاض يخرجها نتيجة ان هو اذا وصل للحد ده 25 35 طلع بنت مخاض. ما عندهش بنت مخاض يبقى ابن لابون ذكر. ابن لابون يبقى وصل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. لكن احنا لما ننظر كده هنجد ان دايما الزكاة بتفرض ان هي اصلها تخرج من الاناث. اصلها تخرج من الاناث. والزكاة دي مش عشان احنا والله اصبح دلوقتي على ال 35 20 دي هنبقى بنت مقار. بنت مقار دي يبقى معناها دي بعيره اهو. بس وصل كان عنده سنه ودخل في السنه الثانيه. مش هنقول والله ده نذبحه ونوزعه على الفقراء، لا ده بيملك كده بيملك الاحد الفقراء يملك البقره دي تملك الشاة ده يملك او البعير ده يملك. يبقى يملك كده قلنا عشان يبقى عنده بعد كده نتائج هو. يبقى كاننا بنزيد فقر هذا الانسان. شو مثلا بعيد كده احنا هنقوم بذبح ثم توزيع اللحم على الفقراء، لا هو بيملك كده بهذه الصوره. يبقى عندنا كل درجه فقير فهنملكه البقره دي هنملكه الجاموسه دي هنملكه هذا البعير. يبقى عنده دلوقتي اصبح يبقى شيء من هذه الاشياء قلنا تعينه بقى على دار اللبن يقوم به بعد ذلك بدار النسل او غير ذلك من الصور. فيبقى أول حاجة عنده 25 35 يبقى بنت مقاض. بنت مقاض يبقى عندها سنة ودخلت السنة الثانية. إما كانش عنده بنت مقاض يبقى ممكن هنا تستبدل بابن لابون ذكر يبقى بقاله سنتين ودخل في السنة الثالثة. قال في البلغة 36 يبقى من 36 إلى 45 ففيها بنت لابون. يبقى نقول البنت لابون اللي هي عندها سنتين ودخلت في السنة الثالثة. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طريقة البحث الى 60 من 46 لغايه 60 يبقى حقه اللي هي بقى الثلاث سنين وداخله في السنه الرابعه. دخلت في السنه الرابعه تروح الفحل يعني معناها هي الان يعني مهيئه ان هي يعني يطاها الفحل يطاها ذلك فينبع عليها الفحل. قال فاذا بلغت 61 ففيها جذعه الى 75 من 61 ل 75 جذعه الى 4 سنوات ودخلت في السنه الخامسه. فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لابون إلى 90. يبقى نرجع بقى من 76 لغاية 90 ابنتا لابون. يبقى مش بنت لابون فقط بنت لابون قلنا يبقى أخذ دخل السنة الثانية أو عندها استكمال السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. دخلت السنة الثالثة ابنتا لابون لو كان العدد عنده من 76 إلى 90 إذا بلغت 91 فريحة قتال طروقة البحر من 91 لغاية 120. فواحد ملك يبقى ملك كده 91 من البعير لغاية 120 يبقى فيها قال حقتان طروقة البحر. يبقى الحقة قلنا هي تحمل السنة الثالثة ودخلت السنة الرابعة. فإذا زادت على 20 عمية ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى بتشوف والله عدد الجمال اللي عنده عدد البعير اللي عنده ده نقوله عنه مثلا يقولك 160 بعير. يبقى نطبق عليه الكلام ده هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى دي حقيبة الجدول ده يبقى نقول والله لكل من ملك هذا الحد لو زاد عن الحد بقى أكثر من 120 يبقى هيعامل بهذه المعاملة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى واحد كده نقوله ملك 130 ملك 130 والله يجيب التوانه 40 و40 و50 يبقى بنت لبون بنت لبون حقة يبقى دول مجموعهم 130 يبقى كده بهذه الصورة. نقوله ملك 124 124 نقول والله دول تتقسم إلى 3 أربعينات 40 و40 و40 يبقى 3 بنت لبون وهكذا. نقول والله ملك 150 يبقى نقول إيه بحقة وحقة حقة 50 و50 و50 طب ملك 160 يبقى 40 و40 و40 و40 يبقى دايما هي نجيبها بهذه الصورة. نقول والله ملك 170 يبقى نقول 40 و40 و40 و50 الثلاث أربعينات 120 و50 يبقى إيه يبقى دي 170 تقسم هذه الصورة بقى. يبقى لو وصل الحد بتاعه أكثر من 120 من البعيد يبقى نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى هذه الصورة يبقى ده الجدول بتاع البعير. طبعا الكلام ده بيطبق على التوائم قلنا التائمة دي ترعى معظم الحول في المباح بتاكل الكلب والعشب المباح يبقى مفيش كلفة على صاحب ذلك البعير. قال فإذا تباين أسنان الإبل في فراز الصدقات فمن بلغت عنده وصدق بالجدع وليس عنده جدع قال هنا لو هو أساسا نقول عنده عدد معين من تبع الجدول مثلا فرض عليه بنت مخاض او فرض عليه بنت لبون او حقة او جدع. طب لو هو ما كانش عنده السن ده هو ماذا يفعل؟ يبقى قال فاذا تباين اسنان الابل في فراز الصدقة يبقى هو اساسا مفروض عليه سن معين السن ده مش عنده ماذا يفعل؟ هل ممكن يدفع سن اكبر منها وياخد الفرق ولا يدفع سن اقل منها ويدفع الفرق؟ يبقى حنجد ان هي من الممكن تقبل منه السن الاعلى ويدفع له الفرق او هتقبل منه السن الادنى ان لم يكن عنده وايضا يدفع من خلال ذلك الفرق. يبقى كان الفرق ده هيجبر فيه الزياده او النقص في يعني السن المفروض في جباية تلك الصدقة. وحنرجع على كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة تحتمل ذلك الفرق في قول هذا واتقوا الله ليوم.